رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي في باب الخلع، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن ثلاث مسائل. أولا عرفنا الخلع، واتكلمنا عن ألفاظ الخلع، واتكلمنا عن العوض في الخلع. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 284، وهنبدأ في المسألة الرابعة من مسائل الخلع، وهي كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. طبعا يا حضرات، احنا قلنا في اللقاء الماضي في تعريف الخلع بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له، يعني واحدة زهقت من زوجها وكرهته ومش عاوزة تعاشر وتعيش معاه، فهي بتطلب منه ان هو يخلعه زي الطلاق كده، تنفصل عنه في مقابل بدل. البدل ده هو المهر اللي هو ادهولها زي ايام زمان، مكان الزوج بيدي المهر للزوجة، او بتتنازل عن الحاجات اللي هو كتبها لها زي مؤخر الصداق وكل حقوقها مثلا الشرعية، زي ما احنا بيحصل في زماننا دلوقتي ان احنا بنكتب قايمة وبنكتب مؤخر والكلام ده كله. ففراق الرجل زوجته ببدل يحصل له. فهنا بقى البدل دي بقى، البدل يا حضرات، قال لك كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع. كده هنرجع بقى لمسألة المهر ونشوف الرأي الراجح في مسألة المهر، وأن المهر يصلح أن يكون عينا ودينا ومنفعة. فكذلك اللي يحصل اللي يصلح إن هو يكون مهر يصلح إن هو يبقى العوض في الخلع، بمعنى إنه لما يجي يخلعه يصلح إن البدل اللي هي هتقدمه له أو هتتنازل عنه يكون برضك بنفس الطريقة دي. فذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه أو على مال آخر. على الصداق اللي هو المهر، يعني يتفقوا مع بعض، أنا هخلعك بس أنت هتتنازلي عن القائمة، قائمة الجهاز، وعن مؤخر الصداق وعن النفقة والمتعة وغيره، ماشي. أو على بعضه، يتفقوا الاثنين إن هي تتنازل مثلا عن المؤخر فقط أو عن قائمة الجهاز فقط أو على مال آخر. على مال آخر، يعني يتفقوا إن هي بتطلب منه الخلع وهو هيخلعه على مال آخر، يعني مثلا هتديله مبلغ وقدره مثلا 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، هتديله حتة أرض، هتديله السيارة، هتديله العمارة، وهكذا. سواء كان أقل من الصداق، مال البدل ده بقى ليها تتنازل عنه ده إيه؟ ممكن يكون أقل من المهر أو أكثر. يعني لو قلنا المهر في زماننا دلوقتي قائمة الجهاز والمؤخر، ممكن تتنازل عن المؤخر فقط بالاتفاق وبالتراضي ما بينهم، ممكن عن القائمة فقط، ممكن عن القائمة والجهاز، القائمة قائمة الجهاز والمؤخر ده، ممكن كمان أكثر بمعنى أنه هو يطلب منها فلوس كمان، أو سيارة أو بيت أو أرض أو غيره. قال لك ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. العين زي البيت وزي السيارة، يجوز أن البدل يكون عينا يعني شيء موجود ومحسوس، أو دينا يعني دين على واحد، دين له أو دين له عند واحد، ويتفقوا الاثنين إن هي هتحوله للدين ده هو ياخده من فلان، أو منفعة اللي هي بقى منافع الأعيان. يعني العين زي البيت، المنفعة بتاعته اللي هي الإيجارة. العين زي الأرض، والمنفعة بتاعته إن هو يزرع الأرض. فيجوز إن العوض ده هو يكون بيت على إنه عين، أو المنفعة بتاعته اللي هي الإيجارة بتاعته، منفعة البيت مش البيت. وممكن يكون الأرض، وممكن يكون المنفعة بتاعته إن هو يزرع الأرض لمدة 10 سنين مثلا، أو الأرض نفسه. فيجوز أن يكون هو الصداق، أو يكون بعض الصداق، أو يكون كل الصداق، أو يكون أكثر من المهر يعني. وممكن يكون أن يكون عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة، لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما فيما افتدت به، أي الآية هنا عامة، اللفظ عام، أي في كل ما افتدت به. فلا جناح عليهما يعني لا حرج عليهما فيما افتدت به، في أي شيء تفدي نفسها به، سواء كان المهر أو بعض المهر أو أكثر من المهر أو أقل من المهر، سواء كان دين أو عين أو منفعة زي ما قلت لحضراتكم. ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح، وعقد عقد تعاقد عليه. ويشترط في عوض الخلع، كمان في شروط بقى في العوض اللي هي هتتنازل عنه للزوج في مقابل إن هو هيخلع. ايه الشروط؟ قال لك يشترط ان يكون معلوما، يعني ما نقولش عوض وخلاص، لا، لان هيبقى في غرر وجهالة. احنا عاوزين عوض معلوم، هنتفق على 10 قروش، 100,000، 200,000، 500,000، قائمة الجهاز، مؤخر الصداق، ده معلوم، سيارة، بيت، إيجارة الأرض لمدة 10 سنين، إيجارة البيت لمدة 10 سنين مثلا، وهكذا. أن يكون معلوما متمولا، يعني يصلح أن يكون مالا، ما يكونش شيء لا منفعة فيه ولا فائدة فيه، لأن ده هيبقى ظلم. مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم، أيضا لابد من ضمن الشروط إن هي تكون قادرة على تسليم هذا العوض للزوج إذا خلعها، واستقرار الملك. من ضمن الشروط كمان إن العوض ده يكون ملك للزوجة مستقر لها، بحيث إن هي تبقى بتتصرف في ملكه، وغير ذلك، لأن الخلع عقد معاوضة. فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. كل الشروط اللي احنا ذكرناها لحضراتكم دي يا حضرات تعتبر شروط للخلع الصحيح. أما الخلع الفاسد في طبعا خلع فاسد اختلت شروطه وأركانه، فلا يشترط العلم به. العلم به ده بس خلع فاسد أصلا، هو فاسد. فخلع فاسد يعني اختل فيه ركن، ما دام هنقول عليه فاسد يبقى اختل فيه ركن أو شرط، لأن هو العمل بيفسد بإيه. لو احنا رجعنا بقى لأصول الفقه هنعرف في الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع. وارجعوا لأصول الفقه حضرات، مهم جدا جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده ربنا وفقنا ان احنا نشرح لحضراتكم أصول الفقه بطريقة سهلة جدا جدا جدا مبسطة، اي حد حتى الناس العوام اللي هم لا بيعرفوا يقرهم ولا يكتبهم يفهموا أصول الفقه. فاحنا محتاجين الكلام ده مع الفقه. الفقه ما ينفعش من غير أصول فقه، الفقه يا حضرات ما ينفعش من غير أصول فقه. فأنت لابد كل اللي متابعين معانا في فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى يروحهم لدروس أصول الفقه، وإحنا لسه بفضل الله في البداية ما خدناش إلا 12 درس، الدرس نص ساعة بس في أصول الفقه، فتلحق تلمهم. فإحنا خدنا في الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد، فهنا برضك الخلع الفاسد لا يشترط العلم به. فإمتى العمل يفسد؟ لما يختل منه ركن. العمل بيفسد إمتى؟ لما يختل منه ركن أو شرط من شروط الصح. فلو خلعها على مجهول كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة، خلعها على مجهول كثوب غير معين، يعني هي قالت له أنا أنت هتخلعني على ثوب، ما قالوش ثوب ايه بقى، قطن ولا صوف، ثوب للرجال ولا للنساء، ده يعتبر فاقد لركن من الاركان وهو العلم، فيعتبر مجهول. او على حمل هذه الدابة، يعني ايه اللي الدابة دي تحمل؟ طب هي تحمل ايه، ذهب ولا فضة ولا طعام ولا فلوس ولا ايه، والحمل ده ايه والفين، فدي جهالة. أو خلعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها، أو خلع بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، قال لك بقى بانت منه بمهر المثل. طبعا احنا عارفين يا حضرات إن الخلع مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى، وبعضهم بيقول فسخ. لسه المسألة دي هنتكلم عنه، هل الخلع طلاق ولا فسخ، والله أعلى وأعلم، ومبين الفرق ما بينهم. لكن هم الجمهور على إنه هو طلاق بائن، فهنا بيقول لك هتبين منه برضك، هتبين منه بس هيبقى بمهر المثل. بمهر المثل يعني هم أصلا اتفقوا على مجهول، لا هنلغي الجهالة ده ويبقى هو له مهر مثله، لأن هي والأصل إن هي لما بتيجي تخلع نفسه بتتنازل عن المهر، فهم اتفقوا على شرط مجهول، يبقى الجهالة دي ملغية وهي تبان منه عادي يتم الخلع، بس هيبقى له ايه عندها بقى، مهر المثل. يعني ايه مهر المثل؟ يعني هي نشوف واحدة زيها كده مكتوب لها مهر قد ايه، واحدة زيها مكتوب لها مهر قد ايه، مثلا مكتوب لها 100,000 او 500,000 او مليون، يبقى هو له مهر المثل، له مهر المثل. واما المالكية فقالوا يجوز الخلع بالغرر. المالكية خلفوا الشافعية وقالوا ده يجوز إن الخلع يتم على فقد ركن أو على فقد شرط غير صحيح، يعني أو على شرط غير صحيح. قالوا يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره، قالوا ده هم لو اتفقوا على ان البدل هيبقى جنين في بطن بقره. قال طب واحنا عارفين الجنين ده ايه، محي ولا ميت ولا غيره؟ قال لك فلو نفق الحمل، طب افرض بقى الحمل مات، ما دي فيها جهاله ايه. قال لك لا شيء له، قال لك هو اللي ظلم نفسه، هو اللي رضى بالشرط الباطل ده وبالجهاله، يبقى ملوش اي مقابل عند المالكيه، وبانت منه خلاص برضك وتم الخلع. يعني عند المالكيه تم الخلع، تم الخلع، والخلع صحيح عند المالكيه. لا عند الشافعيه الخلع فاسد، لكن هنا قال وله مهر المثل، انما عند المالكيه قال لك لا ده الخلع صحيح وهو ملوش حاجه، وبانت منه يعني خلاص بانت منه بينونه صغرى. وجاز بغير موصوف وبثمرات لم يبدو صلاحها وبإسقاط حضانتها لولدي، دي شروطه باطلة. وينتقل الحق له، وإذا خالعها بشيء حرام كخمر أو مسروق علم به فلا شيء له وبانت، وأريق الخمر ورد المسروق لربه. يعني قال لك لو إنه هو اتفق معاه ان هو هيخلعه على شيء مسروق وهو عارف انه مسروق، او على خمر، قال لك لا ده تراق الخمر مش هنسلمه له بقى، ويرد المسروق الى صاحبه والخلع يتم عقوبة له ولا شيء له، ده عند المالكية. ولا يلزم الزوجة شيء بدل ذلك حيث كان الزوج عالما بالحرمة، علمت هي أم لا؟ أما لو علمت هي بالحرمة دونه فلا يلزمه الخلع، أما لو كانت هي اللي عارفة أنه حرام وهو مش عارف يبقى هي اللي تشيل الليلة ويبقى هي المسؤولة، ولابد أن هي تديله البدل. دي خلاصة هذه المسألة، دي المسألة الرابعة في الخلع. أما المسألة الخامسة، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا يا حضرات، خلي بالكم معانا في هذه المسألة، الزيادة في الخلع على ما أخذت الزوجة من الزوج. يعني إيه يعني؟ يعني هل يجوز؟ هو طبعا الخلع ده يا حضرات الأصل إن هو بيتم بالتراضي ما بين الزوج والزوجة، وأحيانا بيكون عند القاضي، والقاضي هو اللي بيلزم الزوج لو الزوج كان رافض إن هو يخلعه، لكن الأصل إن هو بيتم ما بين الزوج والزوج. وطبعا نص الإمام أحمد رضي الله عنه وجماهير العلماء على إن الخلع ينفع يتم ما بين الزوج والزوجة وما يحتاجش للقاضي، إلا بعض أهل العلم هم قلة قليلة إلا قالوا لابد يتم عند القاضي، قياسا على إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال للصحابي اقبل الحديقة وطلق تطليق، لكن مذهب الجمهور والصواب وإنه ينفع يتم ما بين الزوج والزوجة بالتراضي ما بين بعض من غير ما يروحوا للقاضي. فالسؤال هنا يا حضرات، هل البدل في الخلع، ما احنا قلنا هو فراق الرجل زوجته ببدل، ببدل يأخذه، هل يجوز؟ السؤال بقى المسألة الخامسة، هل يجوز ان الزوج لو هي طلبت منه الخلع وقالت له دلوقتي انا كرهاك ومش عايز اعيش معاك ويلا نتفارق كده بالراحة واخلعني، فهو بيطلب البدل، هل يجوز ان هو يطلب اكتر من المهر؟ يعني هل يجوز ان هو يقول لها مثلا اتنازلي لي عن القايمه وعن المؤخر وعن النفقه والمتعه واديني كمان السياره بتاعتك، او اديني حته الارض اللي انت شارياها في المكان الفلاني، او تنقلي لي ملكيه البيت بتاعك، او اديني 100,000 او مليون او 2 مليون، هل يجوز؟ هي دي المسألة. أنا بصور لحضراتكم المسألة الأول عشان نفهمها. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة على ما أخذت منه جماهير العلماء. جماهير العلماء قالوا إن يجوز إن هو يتفق معاها على أكثر من المهر، ويجوز إن هو ياخد. وأدلتهم كثيرة، منها عموم قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا إثم عليهما ولا حرج فيما افتدت به. فيما، وما هنا من ألفاظ العموم. وقالوا إن ما فيش دليل، نص، ما فيش نص صحيح صريح يخصص عموم الآية. والأصل عند الأصوليين أن العموم أو أن النص العام يحمل على عمومه إلا إذا جاء دليل صحيح صريح يخصص هذا العموم. يبقى والكلام ده هنتكلم عنه في أصول الفقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، في العام والخاص والمطلق والمقيد. لكن لابد نفهم إن عند الأصوليين إن لما يجي نص عام وما فيش دليل يخصصه، يبقى الأصل أن يحمل على عموم، لا مخصص للعام إلا بدليل. وكذلك المطلق يحمل على إطلاقه إلا إذا أتى دليل يقيد هذا الإطلاق. فقالوا بقى لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتد به، وهذا عام يتناول القليل والكثير. واستدلوا كمان، قال لك: وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتردين حديقته؟ قالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته وزادته. طبعا الحديث ده لو صحيح كان هيبقى نص صحيح صريح، لكن الحديث ضعيف بالاتفاق. الحديث ضعيف بالاتفاق، رواه الإمام البيهقي المجلد رقم 7 صفحة 556، الحديث رقم 14850، وإسناده ورجال إسناده ضعفاء، وأيضا هو مرسل، فهو حديث ضعيف جدا بالاتفاق ليس بحجة. ويرى بعض العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه. في رأي تاني بقى بيقول إن هو ما ينفعش، لا يجوز شرعا إن هو يأخذ منه أكثر من المهر اللي هو بيتمثل المهر في إيه دلوقتي؟ القائمة، قائمة الجهاز، المنقولات والمؤخر. لما ورواه الدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته؟ قالت: نعم. يعني النبي قال لها: لا الزيادة لا، هي بتقول ودي زيادة كمان، قال لها: لا الزيادة لا، أنت ترجع له الحديقة بتاعته؟ قالت له: نعم. الحديث ده لو صح كان يبقى نص صحيح صريح، هو المصنف هنا بيقول بإسناد صحيح. لكن في سبل السلام للصنعاني المجلد رقم 3 صفحة 1073، وفي الطلاق للحفناوي صفحة رقم 300، الحديث معلول. أعل الجمهور هذه الزيادة؟ الجمهور قالوا: لا يا حضرات، زيادة وأما الزيادة فلا، وأما الزيادة فلا، فهي زيادة ضعيفة. يعني الحديث برضك معلول، لم يصح في هذه الجملة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بالأحاديث الأحادية، فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الأحاد قال لا تجوز الزيادة، ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب ليخصص بأحاديث الأحاد رأى جواز الزيادة. بس هو حضرات يعني هل يخصص عموم القرآن بالحديث الأحاد؟ هو الراجح والله أعلى وأعلم إن الحديث إذا كان صحيحا صريحا لا معارض له، إيه المانع إن هو يخصص عموم القرآن ويقيد مطلق القرآن؟ خلاص هو ثبت إن هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وحي والسنة وحي. طبعا هو هيقول لك إن ده قطعي وده ظني، كلام ده يعني طبعا في أقوال، لكن الراجح من أقوال أهل العلم إن يجوز. لكن هي المشكلة مش في كده، المشكلة مش في إن السنة الأحادية الصحيحة تخصص عموم القرآن أو تقيد مطلق القرآن، ولكن المشكلة هنا إن السنة هنا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما ثبتش عن النبي. خلاص ثبت العرش ثم انقش. أتم احنا عندنا قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. مش ده قرآن يا حضرات؟ إلا أن يكون ميتة، يبقى الميتة كلها بنص القرآن حرام. تم جات السنة وخصصت نص القرآن، دي خصصت نص القرآن وقوبل هذا التخصيص، إيه المانع؟ حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، فالسمك والجراد يجوز إن احنا نأكلهم وهم ميتين، تم هم محرمين بنص القرآن لعموم القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. يبقى دي السنة الأحادية هي خصصت عموم القرآن، السنة الأحادية خصصت عموم القرآن، فهو ده الرأي الراجح والله أعلى وأعلم بالصواب. لكن هنا المشكلة مش في إن السنة أحادية، المشكلة أن السنة لم تثبت، الحديث معلول. يبقى الراجح في المسألة مذهب الجمهور، وإنه هو بالتراضي يجوز إن الزوج ياخد في مقابل إنه هيخلع الزوجة أكثر من المهر على حسب ما تراضى يا علي. وفي بداية المجتهد قال فمن شبه بسائر الأعراض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا، ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجد أكثر من ذلك، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير الحق. المهم خلاصة المسألة، خلاصة المسألة مذهب الجمهور والأقوى لعموم الآية وعدم وجود المخصص الصريح من السنة. المسألة السادسة أيها الأحباب، الخلع دون مقتض. يعني إيه الخلع دون مقتض؟ يعني الخلع بدون سبب. هل يجوز الخلع بدون سبب؟ هو الأصل إن الخلع دي إن الزوجة تكون كرهت الزوج، يعني كانوا أهلها غصبوها مثلا وهو مش مقبول الوجه، زي قصتنا اللي معانا ان هي بتقول زوجة سيدنا ثابت بن قيس ان هي بتقول ان انا نظرت كما جاء في بعض الاحاديث ولقيته ماشي في مجموعة من الرجال فنظرت اليه فوجدته اقبحهم او كما قالت يعني قصير عنهم واسود جدا عنهم والكلام ده كله، أو إن هو مثلا في صفات قبيحة أو بيضربها أو بيعمل أو بيسوي مش راضي طلاقه فهي طلبة الخلع. لكن هل يجوز الخلع بدون أسباب؟ يعني زوج وزوجة زي العسل مية مية تمام التمام، هل الخلع بدون سبب يجوز ويقع خلع؟ حصل خلاف ما بين العلماء. عندنا في المسألة ثلاث مذاهب، والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضي، كأن يكون الرجل معيبا في خلقه أو سيئا في خلقه. معيبا في خلقه يعني هو عنده عيوب في الخلقة، وهي مش طيئة، مش قادرة تقبلها، أو سيئا في خلقه، أخلاقه سيئة جدا، أو لا يؤدي للزوجة حقها، أي حق بقى مادي أو غيره، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله، وهي بقى خايفة إن هي ما تقدرش تتقي ربنا فيه وكده، وخايفة تنحرف أو تأثر في حقه فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية، فإن لم يكن ثمة سبب يقتضي فهو محظور ممنوع. ما دام في السبب خالص، ما دام في السبب في الراجل والراجل تمام في الشكل والأخلاق بيأدي الحقوق، يبقى ممنوع، محظور يعني ممنوع. لكن السؤال هنا، هل هو لو تم الخلع بدون سبب يبقى صحيح ولا باطل؟ هو أولا في ثلاث مذاهب، الجمهور اللي هو الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم الثلاثة، قالوا إن الخلع بدون سبب يجوز، الخلع بدون سبب يجوز ويبقى صحيح ويتم، لأن هو عقد على عوض وتم العقد بالشروط والأركان خلاص يبقى انتهت. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه قال إن هو لا يجوز وإنه مكروه، ويحتمل تكون يقصد الكراهة التحريمية، وده الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فطبعا حرام عليها رائحة الجنة، ده كلمة وليه ويبقى حرام عليها رائحة الجنة؟ على شيء جائز أو على شيء مكروه كراهة تنزيهية؟ لا، يبقى يعني فيه وجهين عند الإمام أحمد، وجه يقول بالكراهة وجه يقول بإيه، بأنها كراهة تحريمية. حتى ابن قدامة في المغني قال يحتمل كلام الإمام أحمد، يحتمل إنه هو يكون يقصد القراءة التحريمية وإنه باطل. يبقى عندنا مذهبين كده، مذهب الجمهور قالوا يجوز بدون كراهة، وعند الحنابلة يجوز مع الكراهة. ويرى داود وأهل الظاهر، الإمام داود وأهل الظاهر يرون أن هذا الخلع بدون سبب باطل، يعني حرام وباطل. أوسطهم والله أعلى وأعلم، أوسط الأقوال الثلاثة مذهب الإمام أحمد، إن هو وجه عند الإمام أحمد إنه حرام لا يجوز، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن أنا أرى والله أعلى وأعلم إنه مع إنه حرام ولا يجوز، إن حصل تراضي ما بين الطرفين وهي طلبت منه الخلع حتى لو ما فيش أسباب وهو خلعه وتراضوا الاثنين وخد المقابل، يبقى الخلع صحيح لأنه مستوفي للشروط والأركان اللي هو البدل وغيره ما بين الطرفين. والله ويبقى والله أعلى وأعلم ده الأصلح، لأن هي مدام طلبت من غير أسباب إن هي تخلع نفسه، هو لو ما وافقش يبقى والله أعلى وأعلم ممكن يكون في دماغها أي حاجة، وخاصة في الزمن البائس اللي احنا فيه، فممكن تنحرف ولا ممكن تكون يعني شافت لها شوفة تانية من على الفيس ولا حاجة. ففي الحالة ده هي الأفضل إن هي تتوكل على الله ويتفرقوا أفضل، صيانة لعرض وشرف هذا الرجل. والله أعلى وأعلم. يبقى هو في الحالة ده لو الخلع تم من غير أسباب يبقى والله أعلى وأعلم هو حرام، لكن إن تم فهو صحيح. لكن في مذهب بيقول مش حرام، وفي مذهب بيقول يبقى باطل، ولكل وجه. المسألة السابعة، وطبعا في رواية قبل ما ننتقل للمسألة السابعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، والشيخ الألباني حسن هذه الرواية، المختلعات هن المنافقات، يعني تبقى منافقة على شيء جائز، بس المراد بالخلع هنا إيه؟ لما يكون من غير سبب يعني. إنما لو إن هي في سبب فعلا وسبب يستدعيها أنها تطلب الخلع، ما فيش في أي حرج، ده مخرج شرعي، زي ما الرجل له مخرج شرعي وهو الطلاق، المرأة لها مخرج شرعي وهو الخلع. سابعا، الخلع بتراضي الزوجين، والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع، لأن ثابتا وزوجته رفع أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل الحديقة ويطلق كما تقدم في الحديث. يبقى الأصل يعني أن الخلع ده بالتراضي ما بين الزوج والزوج، هي قالت له يا فلان أنا كرهتك ويلا نسيب بعض بالمعروف فانت خلعني، فأنت عاوز إيه؟ قال لها إيه اعملي اديني كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص اتراضوا. طب لو ما اتراضوش بقى، من حقها ترفع أمرها للقاضي، ترفع طلب خلع، والقاضي بقى يعمل مباحثات وينظر في القضية ويقرر إن كان يتم الخلع أو لا يتم الخلع. يعني إن كان بدون دواعي وأسباب مش هيخلع، وإن كان له دواعي وأسباب بيخلع. المسألة الثامنة، الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع. يعني لو المشكلة كلها والكره كله، هل يشترط أن الكره والمشاكل تكون من الزوج والزوجة، ولا ينفع أن لمجرد أن الزوجة بس هي اللي كرهة يتم الخلع؟ قال الإمام الشوكاني، وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية، لأن الآية يعني إيه؟ فلا جناح عليهما، أو فإن خاف ألا يقيم حدود الله، الضمير على الاثنين يعني. فبعض العلماء قال لا، يكفي إن الكره يكون من عند الزوجة بس، وبعض العلماء قال لك لا لا، ده لابد الكره يكون من الطرفين. وبذلك قال طاووس والشعبي وجماعة من التابعين، وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها لذلك، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. يعني خلاصة المسألة دي يا حضرات، إن بعض العلماء بيقول لابد الشقاق يكون من الطرفين عشان يتم الخلع، وبعضهم بيقول إن يكفي إن الشقاق يكون من جهة الزوجة، لكن على العموم إذا وقع الخلع فهو صحيح، وإن لم يكن بينهما شقاق ولا ضرر على مذهب الجمهور خلافا للبعض. طبعا المسألة دي أنا ذكرتها اللي هي الخلع بدون مقتضي، احنا بنقول ان الأصل ان الخلع يتم بأسباب ومشاكل، لان سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، وقال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير سبب، فحرام عليها رائحة الجنة. لكن هنفترض جدلا ان اتنين ما فيش اي مشاكل ما بينهم، وهي طلبت الخلع وهو خلعه وخد المقابل، الجمهور بيقول ان هو ايه صحيح، الجمهور اللي هم الأئمة الأربعة. بس طبعا الشافعي ومالك وابو حنيفة بيقولوا إن هو جائز بدون كراهة. الإمام أحمد بيقول لا هو صحيح لكنه مكروه أو حرام. إنما داود وآل الظاهر بس هم اللي بيقولوا إنه باطل. فمذهب الجمهور الأئمة الأربعة إنه إن وقع الخلع فهو صحيح وإن لم يكن بينهما شقاق ولا ضرر. وده الراجح إنه حرام لكنه صحيح وواقع. ليه؟ لأنه مستوفي للشروط والأركان. طبعا يا رب ابن حزم في الحالة ده داود وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم قالوا لا ده باطل. طبعا ده مذهب ضعيف. فالقضية سواء كان الشقاق من ناحيته شقاق من ناحيته شقاق منهم الاثنين، المهم ان هو ان طلبت منه الخلع وهو وافق وخلعه يبقى الله يسهل لكل واحد وكل واحد يشق طريقه ويروح لحاله ما فيش مشكلة. فراقهم افضل من عيشتهم مع بعض وهم متضررين او هي من جواها متضررة منه ومش مقتنعة به. اما تروح لحالها هتقول اصلها شافت واحد وتحب وعدديه يبقى افضل ان هي تنفصل عنه اكتر وتروح لحاله بدل ما تدنس عرض هذا الرجل او تكرره في عيشته او تسوأ سمعته او تبقى عيشة وهي معاه وهي متضررة وكرها. والله اعلى واعلم. وان شاء الله سبحانه وتعالى احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا 8 مسائل من مسائل الخلع. خدنا بفضل الله عز وجل المسألة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، 5 مسائل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لسه لنا كلام في الخلع في مسائل مهمة جدا جدا نتناولها في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم والمسلمين وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.